أيهما العالي؟ الثاني. طيب يا زكي، هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟ ها؟ فهمين؟ لا يلزم ما لم يتساوى الإسناد من الحديث في الثقة والعدالة. تمام، حسن. ما هي فائدة معرفتنا للعالي والنازل؟ معرفة العالي والنازل يفاد منها أن معرفة درجة الحديث بالنسبة للعلو والسند والقلة ونزول، ذلك يحكم عليه إذا كان ضعيف. إسناد العالي النازل يستوعب منه أنه لطيف من لطائف الإسناد. ما يكفي هذا. نعم. إيه. يعني الفائدة أن عند التعارض، ها؟ يترجح العالي. عند التعارض الحديثين يترجح العالي. نعم. طيب، لماذا سمي عاليا؟ إيه؟ لعلو مرتبته، لعلو مرتبته عن النازل. طيب، النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي، ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل، فلا حاجة إلى الإطالة فيه. ما هو الموقوف؟ أمين، اسمك أمين ولا أمان؟ محمد. أمين. الموقوف هو قول الصحابي. بس قول الصحابي تقمز للغير. الموقوف هو قول الصحابي فقط. نعم، هو قول او فعل الصحابي. قول الصحابي او فعله. طيب، هل يشترط شيء شرط اخر؟ نعم. لا لا اله الا الله، هذا اللي كلام الاول. نعم. اي أحسنت، لازم نقيد هذا، قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرفع. طيب، متى يثبت له حكم الرفع؟ صحيح، إذا كان الحديث ما لا مجال للتثبيت فيه ولم يكن راوي الصحابي معروفا للأخذ عن بني إسرائيل. تمام. طيب، طيب، ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سامي. الموقوف. نعم. الموقوف والمقطوع. الموقوف هو موقف على الصحابي. نعم. التابعي فمن بعده. تمام، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع هو ما انقطع اسناده. نعم، في وسط السنه انقطع اسناده. نعم. اما المقطوع هو متصل اسناده التابعي او متن. اذن المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ المقطوع. اي نعم، من مباحث السند. والمنقطع. والمنقطع. طيب، المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن. صح، ولهذا نقول المقطوع ما انتهى اسناده الى التابع كمن بعده، والمنقطع ما سقط منه راوي فاكثر. طيب، قال المؤلف ان المرسل